ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وعلى سيدنا شعيب زي ما حضرتك ذكرتي. لكن لما جه الكلام مع سيدنا صالح قال لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. طبعا هو يعني ملاحظة جيدة في هذا السؤال. فعلا العلماء بحثوا طويلا في المسألة دي، ليه مع سيدنا صالح كان بصيغة الإفراد، وليه مع سيدنا نوح ومع سيدنا شعيب ومع سيدنا هود جاءت بصيغة الجمع، ولهم في ذلك بعض الـ يعني قالت الإجابة. بعضها قال منهم قول القرماني في أسرار التكرار، قال قوله رسالات ربي في جميع القصص إلا قصة صالح فإن فيها رسالة على الواحد، لأنه سبحانه حكى عنهم بعد الإيمان بالله والتقوى أشياء أمروا قومهم بها. يعني سيدنا نوح وسيدنا هود وسيدنا شعيب، سيدنا شعيب مثلا ذكر أنه تكلم معهم في مسألة القعود في كل صلاة توعدون، ومسألة التطفيف في الكيل والميزان ولا تخسروا الكيل والميزان. يعني كان في مسائل أخرى ورسالات أخرى. أما في قصة صالح فإن فيها ذكر الناقة، إن فيها ذكر الناقة فصار كأنها رسالة واحدة، ده قول الكرماني في هذه المسألة. كمان بعضهم ذكروا أن الجمع هنا لأنه بلغ كأنه بلغهم رسالة بعد رسالة، كل تبليغ كأنه رسالة، وده قول ابن عاشور. أما صالح فقالوا أن موعد مخاطبته لهم بهذه الكلمة كان بعد هلاكه، فقالوا أنه هو يخاطبهم بعدما هلكوا، فكان كافيا أن يقول لفظهم، يعني كان كافيا أن يقول رسالة بالإفراد وليس بحاجة إلى أن يقول رسالات. وطبعا تكلمهم بعد الموت أو الهلاك يشبه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل يوم بدر، وقد وقف على قليب بدر فقال مخاطبا القتلى يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا. فسمع عمر رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله كيف يسمع وأن يجيب وقد جيف؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. فممكن بعد الهلكة يكتوى ما إلى ذلك. فهما ذكروا أن كلام سيدنا صالح كان بعد ذلك، فذكر أن هو يعني هذا نسبه أن يقول حجة واحد. والحقيقة أنا شايف أن القول الأول أولى، وإن كان الأمر لازال بحاجة إلى يعني مزيد من المباحثة، لكن هذا ما وقفت عليه في الإجابة على هذا السؤال والله تعالى أعلم. السؤال بعد كده، هل هناك فارق بين آيتي البقرة والأعراف في المعنى ولا اختلاف الألفاظ فقط؟ أي آيات؟ يعني أرجو تحديد الآيات اللي فيها المقارنة عشان أقدر أقول فيه اختلاف في المعنى ولا اختلاف ألفاظ فقط. يعني آيات البقرة كتير وآيات الأعراف كتير، فأنا مش عارف المقصد إيه بالضبط. لماذا في سورة الأعراف لفظة يضرعون بينما في الأنعام يتضرعون؟ هنا هي طبعا هو يضرعون، الضاد هنا مضغمة ولذلك عليها شدة، فهي نفس البناء اللغوي بس هنا يعني تفكت في تاء، لكن هنا أضغمت وأصبحت ضاد ثقيلة. وعموما العلماء دايما بيتكلموا أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، فمسألة يتضرعون ممكن تكون فيها إيه مزيد من التضرع ومزيد من إظهار التذلل لله سبحانه وتعالى بمزيد البناء اللغوي في الكلمة، وده يناسب سورة الأنعام اللي زي ما اتكلمنا امبارح إنها يعني مليئة بالتعظيم وبذكر يعني عظمة الله سبحانه وتعالى بشكل يعني واضح جدا، وناسب ذلك مزيد من التذلل والتضرع والله تعالى أعلم. بعد كده ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، لماذا جمع الطبع على القلب للسمع جمع يعني ايه مش يعني. هو ال ال ال هو المقصد هنا الطبع على القلب السمع، لان محل سماع الهدي ومحل الانتفاع منه هو القلب مش مجرد الاذن. لو الانسان اذنه سليمه جدا لكن قلبه مغلق لا تفيده هذه الاذن ولا ينفعه هذا السمع. فلما طبع على قلوبهم جاء المآل ان هم لن يسمعوا، لان هو حتى لو سمعوا سليم المسألة هنا محل السمع الحقيقي ومحل الانتفاع بالسماع هو القلب، فلما طبع عليه لن ينتفع بشيء. اللي هو السؤال بقى التفصيل بتاع مسألة سورة البقرة والأعراف، يبقى في هنا وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. والله يعني هي طبعا آية البقرة مفصلة أكتر، يعني ما وقفتش على فرق في المعنى الحقيقة بالنسبة لل يعني الفرق في المعنى بينهم الحقيقة أنا لم أقف فيه على شيء محدد، فيعني مش هقدر أجيب على حاجة لم أقف عليها بصراحة. ثانية واحدة الأسئلة بس ثانية واحدة. في سؤال اهو، هل هناك فارق بين آية البقرة فانفجرت منه 12 عينة وآية الأعراف فانبجست؟ طبعا العلماء ذكروا فوارق كثيرة بين الأمرين في مسألة الفوارق بين كلمة الانفجار والانبجاس. الانفجار والانبجاس بالنسبة للمعنى ذكروا في المحل نفسه، يعني بعضهم قالوا ان الانبجاس اكثر ما يقال لما يخرج من شيء ضيق، والانفجار يستعمل فيه فيما يخرج من شيء واسع. فقال الله عز وجل فانبجست منه 12 عينا، وقال في موضع اخر فانفجرت منه 12 عينا، فاستعمل حيث ضاق المخرج للعين اللفظين. فقالوا هنا ان الانبجاس أخص من لفظ الانفجار، يعني عشان أوضح المسألة أكثر، كل انفجار انبجاس لكن مش كل انبجاس انفجار. يعني لما كان خروج الماء في آية البقرة والأعراف من مكان ضيق والعين جاء باللفظين معا فانفجرت وانبجست، لاستعمال لفظ الانبجاس فيما يخرج من مكان ضيق، يعني هنا نقول إن لفظ الانبجاس ده أخص شوي. إنما لفظ الانفجار ممكن يكون عام، ممكن يكون في حتة واسعة وحتة ضيقة الاثنين يعني إيه. وذكروا برضو ان الانبجاس اخف من الانفجار، فعبر عنه الالوسي حتى في قول الانبجاس اول خروج الماء، والانفجار اتساعه وكثرته. يعني هنا البداية كانت الانبجاس ده، بعد كده لما انفجر بدأ يبقى فيه كثرة وفيه وفرة في الامر ده. بعض الناس برضو قالوا ان الانبجاس بيبقى خروج من الشيء الصلب، اما الانفجار بيبقى خروجه من اللين. يعني الانبجاس يكون في شيء قاسي كالحجر والصخور، أما الانفجار فيكون في شيء لين كالأرض الرخوة. وذكروا معاني أخرى بعد كده، تكرر لفظ الاستكبار والكبر في السورة خاصة في قصة سيدنا صالح وشعيب، فهل هناك علاقة بين ذلك وبين قصة سيدنا آدم وتكبر إبليس وعصيانه لأمر السجود؟ طبعا العلاقة وثيقة. هو هنا احنا قلنا أن سورة الأعراف يعني بتوضح لنا ثلاث أصناف من البشر، اللي خد قرار الخير، اللي خد اتجاه الخير ودول الأنبياء ومن تبعه، واللي خد قرار الشر وبرضه يعني انطلق فيه ولذلك بلغ أكبر ما فيه وبلغ يعني درجة من الكبر ومن العلو يعني تؤهله أن يكون من هذا النوع، اللي وصل لمرحلة التكبر والعناد وأصبح بيصد عن سبيله، مش مجرد بقى إيجابي في الشر. وقلنا ان بين البينين، فطبعا الكبر له علاقه كبيره جدا بالصد عن سبيل الله، لان يعني نسبه كبيره جدا من اسباب الصد عن سبيل الله بيكون مرجعها للكبر. والحقيقه انا كنت ليا فصل في كتاب العوده الى الروح، ممكن ترجعوا له، احاول حتى يعني انسخه وابعته لحضراتكم دلوقتي. الفصل ده كان اسمه امواج الكبر، كان بيتكلم عن النقطه دي بتفصيل، فهحاول ابعته لكم برضو يعني ايه ممكن ينفع في اجابه هذا السؤال إن شاء الله. السؤال اللي بعد كده في آية ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. الآية لماذا قال الله تعالى قلوب ولم يقل عقول؟ ما هو هنا لماذا دي مش احنا اللي نجاوبها، احنا نقول ان ده قاعدة ان ربنا سبحانه وتعالى حتى العلماء ذكروا ان محل العقل في القلب، محل العقل المقصود به التكليف الشرعي مش العقل التشريحي او اللي احنا بنفهم منه دلوقتي المسألة دي. وهما مؤخرا حتى بدأوا في مسائل، يعني طبعا انا ليش قوي في مسائل الاعجاز العلمي بس كنت قرأت يعني ان هما وجدوا اتصال واضح جدا بين القلب كعضو وبين المخ اللي احنا بنسميه بقى المخ، وان العلاقة ما بينهم في مسألة التأثر والفهم والادراك والحاجات دي علاقة وثيقة لم يزل هناك اكتشاف لحيثيتها. لكن احنا بالنسبة احنا بنقف على الفاظ القرآن وبنقول ساعتها كده ان العقل محله القلب والفقه محله القلب، ده بما اعلمنا به الله سبحانه وتعالى. اللي بعد كده بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وهو بكل شيء عليم. ولم تكن له صاحبة المقصود أنه تعالى من عظمته لم يحتج للصاحبة، فكيف يحتاج إلى الولد؟ هو المسألة هنا بيبقى نفي للكل وليس نفي للخاص، يعني بمعنى أنا النهاردة ماليش ولد بس ممكن تكون لي صاحبة. لا، هو ابتداء أصلا هو لا يحتاج ولا يعني يتخذ صاحبة ولا ولدا، وجرى العرف أن العلاقة يعني حتى لما كنا بنتكلم عن في سورة آل عمران وبنتكلم عن المسيح عليه السلام فذكروا فذكرت في الآية أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هنا كانت نفي للوارد بمنطق نفي الوالد عن سيدنا آدم عليه السلام، رغم أن المسيح عليه السلام له أم ولم يعرف في المخلوقات كلها من له أن ليس له أب وأم إلا آدم عليه السلام. لكن حتى المسيح عليه السلام الذي ليس له والد فله والدة، فدايما هناك ارتباط بين الولد والأم، مش لأنه هيجي منين يعني ما عدا سيدنا آدم عليه السلام الذي خلقه الله بيده، فوجود الأم مستلزم لوجود الولد. فما فيش ولد فما فيش أم هيجي منين ولد، يعني الله عز وجل لم يتخذ صاحبة فكيف يأتي له ولد. هي دي النقطة اللي بنتكلم فيها إن هو لم يلد ولم يولد. فطبعا المسألة دي الله عز وجل لم يتخذ صاحبة وبالتالي فكيف يكون له ولد، لأن الولد يحتاج إلى أم، أين الأم؟ أين الصاحبة؟ ما فيش. فده يعني نوع من أنواع التلازم المنطقي اللي ربنا سبحانه وتعالى بينفيه، طبعا مع العموم النفي إن هو لا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد سبحانه وتعالى. ما صاحبكم بمجنون؟ المراد بصاحبكم شدة معرفتكم به؟ لا، المراد بصاحبكم إن هو الذي يعني هو منكم وتعرفونه، إنما يعني كانت بتطلق على كل من يعني هي حتى في اللغة لما نقول مثلا إيه أنا برد على واحد معين فبقول صاحبنا قال كذا، هو مش صاحبنا ولا حاجة بس هو ده المقصود به الذي يعني نتحدث عنه الذي نعرفه الذي تتكلمون عنه، فيعني تقال هي أسلوب لغوي زي ما بنقول كده بالضبط صاحبنا فلان اللي قال كده، هو ممكن ما يكونش نعرفه أصلا ولا كلمناه. أما مسألة إن هو سدة معرفتكم به فهي ممكن، بس يعني هو استعمال لغوي أكتر ذلك على الحديث عن الذي نتكلم عنه بلفظ الصاحب، والله تعالى أعلم. ما الفارق بين آية وقطعناهم في الأرض أمما وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما؟ لا، ده هو يعني هنا الآية الثانية تفصيل لهذه الأمم، إنها كانت كل أمة من نسل سبط معين، زي ما نقول ايه انت عندنا ايات مجمله وايات مفصله، فهو دي ايه مفصله شويه بتوضح يعني ايه وجود هذه الامم من نسل هؤلاء الاصباط. ما معنى قوله تعالى في سورة الإسراء وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا؟ يعني أن هذا العهد الذي تعهدون به سيسألكم الله سبحانه وتعالى عنه، ستسألون عن هذا العهد، فلذلك عليكم أن توفوا به لأنكم ستسألون عن هذا الوفاء. ما الفارق بين إن الدين عند الله الإسلام وبين قوله لكم دينكم ولي دين؟ الفارق ان الثانيه تبرؤ مش اقرار لدينهم. اصل بعض الناس يعني للاسف بيستدلوا بالايه بتاعه سوره النون ان هم يعني ايه عادي يعني اي حد يبقى له دين ثاني، وعيسى نبي وموسى نبي وكل من له نبي، ما طبعا كلهم انبياءنا وبنصلي عليهم، بس يعني ايه عايزين يقولوا ان عادي يعني كل حد له نبي وخلاص وما فيش اي مشاكل يعني. لا، ارجع لاول الايه، قل يا ايها الايه الكافرون. الكافرون ده الخطاب هنا للكافرين، ومع ذلك سمى لهم دينا لكنه دين باطل. الايه الاولى ان الدين عند الله الاسلام، ده هي تفصيل بقى للمعنى ده، ان احنا ان كل هذه الاديان الاخرى اديان بعد نزول الاسلام مش قبله. طبعا قبلها كانت اديان طبعا او او او هي اصل دين واحد لكن كانت قبل ان تحرف، لكن الان بعد نزول هذه الرساله وبعد الاسلام وبعد بعثه النبي عليه الصلاه والسلام صار الدين الذي يجب اتباعه هو الاسلام. بعض الناس فسروا ان اصل الاديان كلها الاسلام، ان اصلا كلمه اديان دي يعني لو جيناها على مقام الذكر الحق فهي كلمه غلط. لا، هو دين واحد هو الاسلام لكن برسالات مختلفه وبشرائع مختلفه، انما دين واحد ان الدين عند الله. أما لكم دينكم ولي دين فهي على مقام التبرؤ والتبكيت، وأن هؤلاء دينهم نحن براء منه، لأن الخطاب في البداية للكافرين. فهل الكفر دين؟ الكفر بمعنى العام دين، بس دين باطل ليس لنا علاقة به. والله تعالى قال بعد كده بديع السماوات والأرض لماذا ختمت وهو بكل شيء عليم؟ هو طلاقة العلم اجتماعها مع طلاقة القدرة تورث طلاقة المشيئة، والمشيئة داخلة في الإبداع. نفسر الكلام عشان ما يبقاش صعب. بديع السماوات أي خالقها من غير مثال سابق، هو سابق هو الذي أبدعها. فإبداع السماوات والأرض وهذه المسألة يعني المبهرة والمعجزة الخارقة، هذا يرتبط بحاجتين دايما. ارتباط الملك أو طلاقة المشيئة بيرتبط دايما في القرآن بتمام العلم وتمام القدرة. فهنا جاء مناسبا أن يقول بعدها إيه وهو بكل شيء عليم، فمن علمه الواسع وقدرته الشاملة أبدع هذه السماوات والأرض على غير مثال سابق. والله تعالى سورة الأعراف في قصة ثمود فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وفي سورة هود في قصة ثمود أيضا وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ما الفارق بينهم؟ لا أدري. طيب هنكتفي بهذا القدر، هي 45 دقيقة ايه، فيعني جزاكم الله خيرا، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم تدبر كتابه وفهم معانيه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادتك أو حسن عبادته. وإلى اللقاء غدا إن شاء الله مع سورة الأنفال مع تدبر آخر وتفاعل آخر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.